يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون هؤلاء الأحبار والرهبان أو الذين ضلوا وأضلوا اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى الكفار من أهل الكتاب الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله القرآن، نور الله شرع الإسلام، نور الله نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا هذا النور باللسان، بالكلام، بالقول الزور، بالتكذيب، بغير دليل، بغير برهان. يمثلهم ربنا تبارك وتعالى كرجل رأى الشمس فأراد أن يطفئها فنفخ بفمه فيها. يريد أن يطفئ نور الشمس بفمه بالنفخ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. تقدير الكلام ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره، لأن إلا لا تأتي إلا مع الجحد مع النافذ. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أن يتم دينه ويتم شرعه ويتم أمره ويتم ما أنزل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، أي ولو كره الكافرون ذلك. هو الذي أرسل رسوله، تأكيد للمعنى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهداية، الرشاد، الدلالة على الطريق المستقيم، الدلالة على رضوان الله عز وجل. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام ليظهره على الدين كله، ليظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله، فيعلم جميع أوامر الشرع ونواهيه، يظهره على الدين كله، فيعلمه الشرائع جميعها، يعلمه الأديان، يعلمه الدين، يعلمه كل ما جاء به جبريل من وحي، يعلمه شرع الإسلام، يظهره على الشيء، يعلمه ويعرفه، يظهره على الدين كله. أو يعود الضمير على الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليظهر الإسلام، ليظهره، ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب، لأن الأديان موجودة في الأرض في أماكن أخرى، فقالوا ليظهره على الدين كله، أي ليظهره على جميع الأديان فلا يبقى إلا الإسلام في جزيرة العرب. وقال البعض ليظهره على الدين كله في جميع أنحاء الدنيا. وذاك يكون حين نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يقتل الدجال ويضع الجزية، إما الإسلام وإما القتل عند نزول عيسى، وقيل بل عند مجيء المهدي المنتظر. والله أعلم بمراده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله، لأن يعرف الشرائع ويعرف الشريعة كاملة، أو ليظهره، ليظهر الإسلام على جميع الأديان بالحجة والمنطق والبرهان. مثل الآن ما من دين على وجه الأرض يقف أمام الإسلام. الإسلام واضح، واضح، واضح برهانه واضح، وما من دين إلا وفيه ما فيه. فقد ظهر الإسلام بالحجج والبراهين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء بكلمة المشركون بدلا من كلمة الكافرون، بكلمة المشركون بدلا من كلمة الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بيان وتأكيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليبين لك أن هؤلاء الكفار ضموا إلى كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ضموا إلى ذلك الشرك بالله عز وجل. وتتوالى الآيات لتبين بعضا من سفاهاتهم وبعضا من مساويهم. فيقول عز من قائل موجها الخطاب للمؤمنين مبينا لهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا ضموا إلى الكفر وضموا إلى الشرك، ضموا أكل المال بالحرام، أكل السحت، يأكلون أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل قيل هي الرشا في الأحكام، قيل إذا جاء المستفتي يستفتي أفتوه بما يريد بمقابل، حرفوا التوراة وحرفوا الأحكام. قيل كانوا يجمعون من الناس الأموال باعتبارها واجبة ومفروضة عليهم لعمارة البيع والكنائس ولا ينفقونها في سبيل الله. قيل كما سمعنا سقوك الغفران، سقوك الغفران كانت تباع، بل وكانت تباع القراريط في الجنة. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يبتعدون عن طريق الله الحق ويصدون غيرهم، يمنعون غيرهم من الإسلام ومن التدين بالدين الحق. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هنا قال بعض الناس الكلام عن الأحبار والرهبان: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. إذن فالكلام عنهم. وقال الآخرون وهو الأرجح والأصوب: الكلام عن كل كانز، لأن التعبير يأكلون أموال، إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة لو كان الكلام عنهم. أما حين قال والذين يكنزون استأنف، وطالما جاء الكلام على صيغة الاستئناف فالمعنى أو الكلام عن الكل، وذاك هو الأصوب والأرجح: والذين يكنزون الذهب والفضة. الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب، والفضة سمي الفضة لأنها تنفض وتفترق وتتفرق، لنفضوا من حولك، لنفضوا من حولك، الفضة تنفض تذهب، والذهب يذهب، ذهب سمي الذهب ذهبا لذلك والفضة. الذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب والفضة فقط، عبر بالذهب والفضة عن جميع الأموال، عن جميع الأموال، لكن الذهب والفضة هما أصل المال، أصل المال أو ما يقوم به كل مال، أو لأنه لا يرى وما لا يخرج زكاته كنز وإن كان فوق الأرض، وما أخرج زكاته ليس بكنز ولو كان في سبع أرض. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقونها، والكلام عن شيئين: الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، قياس الكلام، فقال ولا ينفقونها، وحد الضمير، فقيل المقصود الأموال، ولا ينفقونها الكنوز الأموال، أو الكلام عن الزكاة، فلا ينفقونها أي زكاة هذا الذهب والفضة في سبيل الله، فبشرهم. توبيخ وفي نفس الوقت استهزاء بهم وسخرية، لأن البشارة لا تكون إلا بما ينفع وما يسر، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على هذه الكنوز في نار جهنم، فتكوى بها، والكي الساخن الساخن الحار بالبلد، فتكوى بها جباههم، الجبهة مقدم الوجه، من اعلى الحواجب حتى الناصية حتى منابت الشعب. تلك هي الجبهة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم اي ويقال لهم حين الكي هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كنز الذهب والفضة في هذه الآية تكلم العلماء فيه وقال بعضهم إن الآية تدل على وجوب الزكاة تدل على وجوب الزكاة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي ينفقون زكاتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يتكلمون عن أن الآية عن أن الآية في وجوب الزكاة. إذن فهل ما أخرج زكاته كنز أم لا؟ قيل إن الآية حين نزلت كبر على المسلمين وقال عمر أنا آتيكم كما جاء في سنن أبي داود أنا آتيكم بالخبر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كبر على أصحابك قول الله قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حسدت. فقد دلت الآية على وجوب الزكاة في الأموال. وقال العلماء تجب الزكاة بأربعة شروط. الحرية إذ لا تجب على العبد فالعبد وما ملكت يمينه هو ملك من سيده. الحرية الإسلام الحول أي مرور الحول حولان الحول حول التجارة أو حول المال أو حول الأغنام أيا كان الحول حسب نوع ما يخرج زكاته. بلوغ النصاب السليم من الدين كنصاب الغنم 40 مثلا كنصاب الإبل 5 كنصاب الفضة 5 أواق ليس في ما دون 5 أواق أو 5 أواق صدقة ليس في ما دون 5 داود صدقة وهكذا. إذن وجوب الزكاة تجب بأربعة شروط: الحرية الإسلام الحول النصاب السليم من الدين. أما العقد فليس شرطا إذ على الوصي أن يخرج زكاة من في وصايته المحبور عليه غير العاقل أو الطفل تلك وجوب الزكاة. أما النصاب بالنسبة للذهب والفضة فهو 624 جرام من الفضة أو ما يساويها أو 89 جرام و7 جرام من الذهب أو ما يساوي ذاك هو النصاب. وحولان الحول مرور سنة قمرية على وجود المال والعبرة في نهاية الحول العبرة في بلوغ النصاب بنهاية الحول وليس بالبداية. وحول الربح حول الأصل ولو كان مستفادا قبل نهاية الحول بيوم واحد. فكرة عامة عن مسألة وجوب الزكاة. لكن هل لو أخرجت الزكاة وكان المال آلات مؤلفة كان المال آلافا مؤلفة أو قناطير مخنطرة لا يطلق عليه كلمة كنز؟ قال ابن عمر ما أدي زكاته فليس بكنز أي ليس بكنز توعد الكنز عليه. وقال بعضهم بل هو كنز كأبي ذر الغفاري وكان يمشي في الأسواق بين الناس في الشام ويقول بشر الكنازين بمكاون من نار تقوى بها جباههم. وكان يعتبر ما فضل عن الحاجة كنز. فهي آراء، لكن الأغلب والأرجح والأشهر أن ما أخرج زكاته فليس بكنز ولو كانت تحت سبع أراضين، وما لم يخرج زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. إذن العبرة بإخراج الزكاة، خاصة ما ورد في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض زكاة إلا ليطيب ما بقي من أولاد من أموال. ولكن الزكاة فريضة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، وهي فريضة وركن في غاية الأهمية. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة واعتبرهم كفارا. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. رواه مسلم. وروى البخاري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مسي له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع الثعبان الكبير العظيم الذي يقف على ذنبه ويهاجم الفارس ويصل إلى الراكب فوق الإبل والرحلة. شجاعا أقرع، أي أصفر الرأس من كثرة السم فيه، ممعط، له زبيبتان شدقان كبيران قد تكون ما يطلق عليه الكبرى ولا تعيش إلا في الصحراء، وهي أخطر أنواع الثعابين، تهاجم الراكب، تسقط الحبل إلى آخره. مثل له يوم القيامة من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله مزتيه أي شفقين ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. مصداقا لقول الله عز وجل: يتوقون ما بخلوا به يوم القيامة. رواه البخاري. وروى أيضا البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما يحكيه عنه أحد الصحابة عن هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله إلا هو، أو كما حلف، أو كما حلف. الشك من الراوي بأي شيء حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله إلا هو، أو كما حلف. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ولا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة. أعظم ما تكون وأثمن تطأه بخفافها وتنصحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس. ويوم القيامة 50,000 سنة. وعليه فالزكاة فريضة غاية في الأهمية، ولا بد من احتسابها، ولا بد من النية في إخراجها، ولا بد من إخراجها في موعدها، ولا بد من التقيد بالشروط التي اشترطها الشرع. أنفقوا من طيبات ما كسبت، من طيبات ما كسبت، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الزكاة لها شروط، لابد من معرفة هذه الشروط وإخراج الزكاة. فإن أخرجت الزكاة مهما بلغ المال بعد ذلك من كثرة فهو ليس بكنز يؤاخذ عليه العبد. ذاك في رأي البعض، في رأي الآخرين إن الكنز كنز، والكنز ما جمع وضم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة، أي أضمها إليه. فكنز الشيء أي جمعه وضمه، فالكنز كنز. وتكلموا عن الحلي، حلي النساء، حلي النساء، فقال بعضهم ليس فيه زكاة، فهو زينة المرأة، ليس فيه زكاة بشروط: أن يكون مما يلبس، ألا تتركه مكسورا، أو لا تنوي إصلاحه، أو تكون قد ادخرته للزمن، أو شروط. فإذا توفرت الشروط لا تجد في الحل الزكاة. وقال بعضهم على رأسهم الإمام الأعظم أبو حنيفة بوجوب الزكاة في حل النساء ذهبا كان أو فضة، تجب فيه الزكاة حتى وإن تزينت به المرأة، ذاك في شأن الحل. أما النقود فزكاتها زكاة الذهب والفضة، ويزكى عن النقود باحتساب الفضة لأنها أصلح للفقراء. أما الذهب فإن كان يباح للنساء التحلي به فهو حرام على الرجال قل أو كثر، حتى وإن كان خاتما صغيرا رقيقا أو دبوس في ثيابه أو في نظارته أو في قلم يكتب به، أيا كان مقدار الذهب فهو محرم على الرجال مباح للنساء. وأما الفضة فيباح التحلي بها للرجال واستخدامها، ولكن يمنع الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، ومن أكل أو شرب في آنية الفضة والذهب حرم منهما في يوم القيامة إن دخل الجنة، إن كان من أهل الجنة. هؤلاء الذين يأكلون على الموائد بملاعق الفضة وصحاف الذهب، أو المطعمة بالذهب، أو الصحاف المصنوعة من فضة، وهكذا يمنع منعا قطعيا الأكل أو الشرب في أواني الفضة أو أواني الذهب، إذ هي من أواني الجنة، فمن استخدمها في الدنيا حرمت عليه في الجنة إن كان من أهل الجنة. أيها الأخ المسلم، المال، المال صنو الروح، المال محبب إلى الإنسان، المال زينة من زينة الحياة الدنيا، المال فتنة، المال نعمة في صاحب المال إذا جاء بحقه وأنفق في حقه، وبئس الصاحب المال إذا جاء من غير حقه أو صرف في غير حقه. ولا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع: منها المال، من أين اكتسبه، وفيما أنفق. والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب الصدقة. بل والصدقة خير علاج لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فإياكم والبخل، فأدواء الأدواء على الإطلاق البخل. البخل قرين الكفر. واسمع لقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولم يقل وأعتدنا لهم، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالبخل قرين الكفر والعياذ بالله. وأدواء الأدواء البخل. والكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. فقد كانت عرب الجاهلية يتلاعبون بالشهور كيف يشاءون. فمن المعلوم أن السنة 12 شهر، ومن المعلوم لديهم أن من الشهور 4 حرم. لكن النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا أهل إغارة، لا يحفظون الديار ولا يراعون إلا ولا ذمة، كانوا أهل غدر وخيانة. لكنهم كانوا يخافون الاعتداء في الشهور الحرم، وكما كانوا يتلاعبون في عقيدتهم ويغيرون في مناسكهم، كذلك غيروا في توقيت الشهور. فإذا جاء المحرم وهو شهر حرام يحرم فيه الكتاب، وهم يعلمون ذلك من قبل نزول الإسلام، نادى المنادي إن هذا الشهر حلال ونحرم بدلا منه سكر. فكانت العبرة لديهم بعدد الشهور، 4 شهور، 4 أشهر حرم في السنة. أما الأسماء وأما التوقيت فلا يبالون به. وبالتالي كان حجهم في غير ذي الحج، بل قيل إن حج أبي بكر الصديق في السنة 9 من الهجرة لم يكن في ذي الحج، وإنما كان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا في ذي الحج. ورجع خطب الناس قائلا: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كما خلقه الله وكما خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم: 1 فرد رجب، و3 سرد ذي القعدة ذي الحجة المحرم. عادت الشهور، وأراد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج في الزمان الصحيح، أراد له ذلك، واستدار الزمان وعادت الشهور كما كانت. ونزل قول الله عز وجل يبين أن هذا الأمر من خلق الله وإمداده وليس من تدبير الناس. فالسنة خلقها الله وهي سنة، السنة القمرية من خلقه، والسنة الشمسية من خلقه، والسنة قسمها الله 12 شهرا، وهو الذي سمى الشهور بأسمائها، وهو الذي حدد الشهور الحرم. من هنا يقول عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عدة الشهور أي العدد عند الله أي في حكم في قضائه وقدره 12 شهرا. في كتاب الله تأكيد بأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ وفي علم الله، لأن العندية إذا جاءت لا تعني أنها مكتوبة كقوله إن الله عنده علم الساعة. إن الذين عند ربك كذلك من هنا يبين عند الله بمعنى في قضائه وقدره، وهي أيضا مسطورة مكتوبة محددة في اللوح المحفوظ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ وفي قضائه وقدره. يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض تشعر بأن القضاء والقدر كان قبل خلق السماوات والأرض، إذ إن تحديد الشهور حدث بخلق السماوات والأرض، وقضاء الله وقدره أزلي. أيضا يشعر بأن العدد نشأ من الخلق، من الخلق، من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، نشأ من منابر القمر. إذا فلا يمكن أن توجد الشهور إلا بعد خلق الأرض وبعد خلق الشمس وبعد خلق القمر. يوم خلق السماوات والأرض منها، من الأربعة، من الاثنى عشر شهرا، منها أربعة حرم، حرم يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها من الحرمات، بمعنى ان القتال يحرم فيها ايا كان سببه، محرمه اي معظمه، محرمه اي ما يحرم في غيرها من الشهور تزداد حرمته اذا ارتكب فيها. فمن عصى الله في الحرم ليس كمن عصى الله في الحلم، ومن عصى الله وهو محرم ليس كمن عصى الله وهو حلال، ومن عصى الله في الشهر الحرام ليس كمن عصى الله في غير الشهر الحرام او في الشهر الحلال. تزداد الحرمات، يزداد العقاب، كما ان الطاعة في البلد الحرام افضل من الطاعة في غيره، وكما ان الطاعة في الشهر الحرام اعظم ثوابا منها في الشهر الحلال. منها أربعة حرم يأمن الناس فيها على أموالهم وديارهم وأبنائهم، تمتنع فيها الإغارة، يمتنع فيها القتال. يأمن الناس في أسفارهم، من أراد الحج وصل إلى الحرم آمنا بالقعدة وبالحجة والمحرم، ثلاثة شهور متوالية، وشهر رجب، وكما جاء في الحديث رجب مضر، أي رجب عند قبيلة مضر لأنها لم تغير موعدها ولم تغير اسمها. هذه الشهور يأمن فيها الناس على أنفسهم. ذلك الدين القيم، أي الدين المستقيم، الشرع السليم القيم، من قام يقول فهو الدين القائم المستقيم المعتدل، أي تحريم الأشهر الأربعة المذكورة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال بعض الناس فيهن أي في الشهور كلها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعصية أي بالإثم، وقال بعضهم فيهن تعود على الشهور الأربعة، وذلك أربعة لأن العرب إذا تكلمت عن العدد قبل العشرة تقول فيهم، بعد العشرة تقول فيها. فلا تظلموا فيهن أي في الأربعة أشهر أنفسكم بأي شيء. قال بعض الناس بالقتال، إذ يحرم القتال في الأشهر الحرم، ثم نسخ ذلك الحكم بعد ذلك وأصبح القتال مباحا في هذه الأشهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف الهوازن وما إلى ذلك في شهر الحرام. وقال بعضهم هذا الحكم فلا تظنوا فيهن أنفسكم أي تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وقال البعض بل هو قائم يقتل ولا يحل القتال في الأشهر الحرم مطلقا إلا عند الضرورة إذا قتل المسلمون. يتريرك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذن فالقتال فيه فاقتلوهم، إن قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أرى البعض الآخر اعتبر أنه فلا تظلموا فيهن أنفسكم نهي عن المعصية، وقال إن المعصية في الشهر الحرام يضاعف عقابها، والذنب في الأشهر الحرم مضاعف، والجريمة أصبع، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. كافة جميعا، أصل الكلمة من كف عن الشيء، كف عن الشيء امتنع، المقنوع القرن مكفوف عن الزيادة، مكفوف عن الزيادة. كافة أن لا يتخلق منكم أحد، فإذا لم يتخلق أحد فلا زيادة، الجميع هنا مكفوف. من هنا جاءت كلمة كافة. وهنا قال العلماء الآية دليل على أنه لا عذر لأحد في التخلف عن الجهاد ولو كان أعمى. ويا ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى هل عليه الجهاد؟ قال نعم، إلى أن نزل قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج. وقال بعض الناس بل المقصود بكلمة كافة أن تتوحد كلمتكم ويتحزب جمعكم، وكما يقاتلونكم كافة أي مجتمعين على قتالكم، مجتمعين على قتالكم متحذرين ضدكم، كذلك عليكم جمع الكلمة ولم الشمل والاتفاق والاجتماع والتحزب لقتالهم جميعا أو مجموعين كما يستعدون لقتالكم جميعا. وبالتالي فإن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. أما إذا تعين الجهاد على الجميع فهو حين يجتاح العدو أرض المسلمين أو يعظم الخطر، هنا يصبح الجهاد فرض عين، كما أن الجهاد فرض عين على من عينه الحاكم وخصه بذلك. فإذا أمر الحاكم أناسا بعينهم وانتدبهم للجهاد فالجهاد في حقهم فرض عين، فرض عين كالصلاة كالصيام. واعلموا أن الله مع المتقين وعد والإشارة، وعد بالنصر. واعلموا أن الله مع المتقين، معهم بالنصر بالمعونة بالتأييد، أيضا بشارة لهم وثناء ووصف لهم بالتقوى. إذن فالجهاد من أعمال التقوى، واعلموا أن الله مع المتقين.